بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فإنا نقدم إلى إخواننا المسلمين الفصول التالية، سائلين الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لله، موافقا لشريعته، نافعا لخلقه، إنه جواد كريم. الفصل الأول في حكم الصيام، والثاني في حكمه وفوائده، والثالث في حكم صيام المريض والمسافر، والرابع في مفسدات الصوم وهي المفطرات، والخامس في التراويح، والسادس في الزكاة وفوائدها، والسابع في أهل الزكاة، والثامن في زكاة الفطر. الفصل الأول في حكم الصيام. صيام رمضان فريضة ثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وصوم رمضان وحج البيت. وأجمع المسلمون على فريضة صوم رمضان، فمن أنكر فريضة صوم رمضان فهو مرتد كافر يستتاب، فإن تاب وأقر بفريضته فذاك، وإلا قتل كافرا. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، والصوم فريضة على كل مسلم بالغ عاقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الجمعة 27 من شهر شعبان لعام 45 و400 وألف، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الراشد في مدينة بوريدة، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا وأن يرزقنا جميعا بخاصة القول والعمل. وفي بداية هذا اللقاء أشكر الله تعالى على ما يسر من هذا اللقاء، ثم أتوجه بالشكر إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة في منطقة القصيم، وأشكر أيضاً مكتب الدعوة في الصفا والقائمين على هذا الجامع المبارك. ونشرع إن شاء الله تعالى في التعليق على هذه الرسالة التي يحتاج إليها وما فيها من أحكام كل مسلم. ففي الفصل الأول بيّن المؤلف رحمه الله حكم الصيام، والصيام في اللغة بمعنى الإمساك، عن أي شيء كان، سواء أمسك عن طعام أم شراب أم كلام. قال الله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. فقول خيل صيام أي ممسكة، وخيل غير صائمة أي غير ممسكة. وأما شرعا فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام رمضان كما هو معلوم لدى الجميع فرض بل ركن من أركان الإسلام، دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. وكان فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. وكان فرض الصيام على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام، فمن شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويفتدي أي يخرج الفدية فعل. ففي الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أنزل الله تعالى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى أنزل الله تعالى الآية بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذه هي المرحلة الثانية. والصيام إنما يجب بشروط: الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه لوجود مانع يمنع من صحته وهو الكفر. ولهذا قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وإذا أسلم الكافر في أثناء النهار لزمه أن يمسك بقية يومه، ولا يلزمه أن يقضي هذا اليوم، لأن النية تتبع العلم، ولا يلزمه أيضاً أن يقضي ما فاته من أيام. ولهذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم في أثناء رمضان أن يقضي ما سبقه من أيام مما لم يصم. الشرط الثاني من شروط الصيام، من شروط وجوب الصيام، البلوغ، فغير البالغ لا يجب عليه الصوم، غير البالغ لا يجب عليه الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. ولأن الصوم عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من الصبي غير المميز. أما إذا كان الصبي مميزاً ويعقل النية بحيث أنه يفهم الخطاب ويرد الجواب، فإن وليه يأمره بذلك وإن لم يكن واجباً عليه، فعلى وليه أن يأمره بالصيام اقتداءً بالسلف الصالح رحمهم الله، حيث إنهم كانوا يصومون صبيانهم ليعتاد الصيام ويألفه، حتى إذا بلغ ووجب عليه فإنه لا يجد مشقة في أداء هذه الفريضة. الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام العقل، فغير العاقل لا يجب عليه الصوم، فيدخل في غير العاقل المجنون والكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتياً، فهؤلاء لا يجب عليهم الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ولأنهم كما سبق الصوم عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من غير العاقل. كذلك أيضا الشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا. ولكن اعلم أن الشيخ الكبير من حيث الصوم ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون الشيخ الكبير مطيقاً للصوم، مطيقاً للصوم وعقله معه، فهذا يجب عليه الصوم كغيره من المكلفين لعموم النصوص. والقسم الثاني أن يكون الشيخ الكبير عاجزاً عن الصوم ولكن عقله معه، فهذا لا يجب عليه الصوم لعجزه عنه ولكن تجب عليه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة، يعني الآية هي في الشيخ والشيخة، إذا لم يستطيع الصيام أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. القسم الثالث من أقسام الشيخ الكبير أن يكون الشيخ الكبير قد زال تمييزه وسقط تكليفه بحيث بلغ من الكبر عتيا، فهذا لا يجب عليه شيء، لا صيام ولا إطعام، لأنه غير مكلف، فلا يجب عليه لا صيام ولا إطعام لأنه غير مكلف، إذ أنه أشبه بالصبي أو المجنون. القسم الرابع أن يكون الشيخ الكبير ممن يهذي أحياناً ويميز أحياناً، فأحياناً يكون معه عقله وتمييزه ويدرك ويعرف، وأحياناً يكون غير مدرك بحيث أنه يغلب عليه الهذيان، فهذا يجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه. فالأيام التي يكون فيها مميزاً مدركاً يجب الصوم، والأيام التي يكون فيها أشبه ما يكون بالمجنون لا يجب عليه الصوم. الشرط الرابع من شروط وجوب الصيام الاستطاعة، فالعاجز لا يجب عليه الصوم، ولكن العجز نوعان: نوع يرجى زواله ونوع لا يرجى زواله. فإن كان العجز مما يرجى زواله كالمريض مرضاً يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي ما أفطره من أيام، لعموم قول الله عز وجل: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إذا كانت الاستطاعة مما لا يرجى زوالها كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، فهذا لا يجب عليه الصوم وإنما يجب عليه الإطعام، لعموم قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمريض من حيث الصوم على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يكون المرض يسيراً لا يشق الصيام معه كوجع الضرس والصداع اليسير، فهذا يجب عليه الصوم ولا يجوز له الفطر. والثاني أن يكون الصوم شاقاً على المريض مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم لأنه يؤدي بنفسه إلى التهلكة، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والقسم الثالث أن يكون المريض أو أن تكون المشقة بالنسبة للمريض مشقة يسيرة محتملة، هناك مشقة لكنها يسيرة محتملة، فيكره في حقه الصوم لأن فيه عدولاً عن رخصة الله عز وجل. أما إذا كان الصوم يضره فمحرم. إذن المريض بالنسبة للصوم إن كان الصوم يضره فالصوم في حقه محرم، وإن كان لا يضر لكن يشق عليه فالصوم في حقه مكروه. الشرط السادس الخامس من شروط وجوب الصوم الإقامة، وضدها السفر. فالمسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر لا يجب عليه الصوم، لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيق، لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وسيأتي الكلام على المسافر وما يتعلق به من الأحوال. الشرط السادس من شروط وجوب الصوم الخلو من الموانع، ونعني بذلك الحيض والنفاس. فالحائض والنفس لا يجب عليهما الصيام بل ولا يصح منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لكن يجب عليهما القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا مجمل ما يتعلق بشروط وجوب الصوم، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى بعضها. نعم. فلا يجب الصوم على الكافر ولا يقبل منه حتى يسلم، ولا يجب الصوم على الصغير حتى يبلغ ويحصل بلوغه بتمام 15 سنة أو نبات عادته أو نزول المني منه بالاحتلام أو غيره وتزيد الأنثى بالحيض، فمتى حصل للصغير أحد هذه الأشياء فقد بلغ. لكن يؤمر الصغير بالصوم إذا أقاق بلا ضرر عليه ليعتاده ويأدفه، ولا يجب الصوم على فاقد العقل بجنون أو تغير دماغ أو نحوه. وعلى هذا فإذا كان الإنسان مكبرا يهدي ولا يميز فلا صيام عليه ولا إطعام. الفصل الثاني. نعم، وهذه سبق الكلام عليها في ذكر شروط وجوب الصيام. وجوب شروط وجوب صوم رمضان أداء 6: الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة والإقامة والخلو من الموانع. نعم. الفصل الثاني في حكم الصيام وفوائده. من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكيم من اتصف بالحكمة، والحكمة إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. ومقتضى هذا الاسم من أسمائه تعالى أنه كما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمة. فمن حكم الصيام أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته المجهول على محبتها من طعام وشراب ونكاح، لينال بذلك رضا ربه والفوز بذلك رغبته، فيتبين بذلك إيثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني في حكم الصيام وفوائده. اعلم أن الله عز وجل حكيم عليم، حكيم عليم في شرعه، وحكيم عليم في قدره، أي في أحكامه القدرية الكونية وفي أحكامه الشرعية. فلا يخلق شيئا إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة، علمها من علمها هذه الحكمة، وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بشيء من حكم ما خلقه الله أو ما شرعه الله دليل على أنه ليس فيها حكمة، وإنما يدل ذلك على نقص علمنا وقصور فهمنا عن إدراك حكم الله عز وجل. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله الأحكام الشرعية إلى أحكام تعبدية، ومعنى التعبدية التي لا يعقل معناها، لها حكمة لكن الله أعلم، كتحديد الصلوات مثلا بخمس صلوات، لماذا لم تكن ستا، لماذا لم تكن أربعا، كذلك أيضا أعداد الصلوات، لماذا كانت صلاة الفجر ركعتين، لماذا لم تكن أربعا أو ثلاثا، وكذلك الظهر أو العصر، كل هذا الله أعلم به، ولا يستطيع إنسان في مثل هذا أن أن يورد الحكمة أو أن يذكر الحكمة. ولهذا ذكر بعض العلماء رحمه الله أن جميع الأعداد والمقادير التي ذكرت في الشريعة في الغالب أن حكمتها لا تعقل. لو قال قائل مثلاً لماذا كان الطواف سبعاً؟ لماذا لم يكن ثمانياً؟ إذا قلت لأجل أن يقطعه على وتر إذن قل يكون تسعاً أو يكون خمساً أو يكون ثلاثاً وهكذا. فجميع المقادير والأعداد لها حكمة، لكن الله تعالى أعلم بها. إذن يجب أن نعتقد اعتقاد جازما أن كل ما يخلقه الله وما يشرعه الله فهو لحكمة، سواء علمناها أم جهلناها. من ذلك الصيام، شرع الله عز وجل لحكمة عظيمة من أعظم الحكم فيما سيقول عنه رحمه الله، أولا أنه عبادة يتقرب بها عبد الله عز وجل، فهو عبادة من أجل العبادات وأفضل الطاعات أن يمسك عن هذه الأمور. فاعتبر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس دعوة لله. منها أيضا تحقيق التقوى، وهذه العلة والحكمة منصوص عليها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. وذلك أن الصائم مأمور بفعل الواجبات والمستحبات ومنهي عن ارتكاب المحرمات والمكروهات، وهذه هي حقيقة التقوى. حقيقة التقوى هي أن تقوم بطاعة الله عز وجل فعلا للمأمور وتركا للمحمور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الله عز وجل لم يرد للعباد أن يدعوا الطعام والشراب وأن يعذبهم بذلك، بل أراد لهم أمر فوق ذلك وهو تحقيق التقوى. ولهذا قال: لعلكم تتقون. إذن كل ما شرعه الله عز وجل فهو لحكم عظيمة، قد يدرك بعض هذه الحكم وقد يخفى عليها بعضها. ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى إذا قام الصائم بواجب صيامه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم مأمور بتقوى الله عز وجل، وهي امتثال أمره واجتناب نهيه، وذلك هو المقصود الأعظم بالصيام، وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل والشرب والنكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. قول الزور كل محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من الأعمال المحرمة. والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الأبدان وأخذ الأموال ونحوها. طيب، من لم يدع يترك قول الزور. الزور أصله من الزبرار، وهذه المادة تدل على الميل، فالزور من الزبرار وهو كل قول مائل من الحق، لأن أصلها الميل كما قال عز وجل: وترى الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال، تزاور بمعنى تميل. فأصل المادة الميل. إذا قول الزور وكل قول مائل من الحق، والعمل به أي العمل بوزور أي العمل بكل أمل مائل من الحق. فقوزور وشهادة الكفافة، قوزور والعمل بالزور هو مخالفة الشرع قولا أو فعلا. نعم. قال: لو الجهل، الجهل المراد به الجهل هنا ليس ضد العلم، المراد بالجهل هنا السبب. السبب، فالسبب يسمى جهلا. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فهو جهل الجاهلين. والمراد بالسبب المراد بالجهل هنا على السبب كما تقدم هي الكلمات الخارجة عن الأدب التي لا تصل إلى درجة التحريم، يعني الألفاظ النائية التي لا تصل إلى درجة التحريم لكنها تنافي مكارم الأخلاق ومناسك الأدب. نعم. والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الأبدان وأخذ الأموال ونحوها، ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني المحرمة والمعازف وهي آلات له، والجهل هو السفه وهو مجانبة الرشد في القول والعمل. فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية والحديث كان الصيام تربية نفسه وتهذيب أخلاقه. والجهل هو السبب أيها الإخوة، السبب يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق، السبب ضد الرشد، والسبب يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق. السبب في الدين هو مخالفة سنن المرسلين، الدليل قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالعاصي كل سفيه، فكل إنسان يعصي الله عز وجل، ففيه السبب بقدر ما أصابت من المخالفة والمعصية. إذا السبب فيما هو مخالفة الشرع، السبب يكون في المال وهو أن يكون لنا أو في المحرم أو فيما لا فائدة فيه، السبب يكون في الأخلاق وذلك بمخالفة المروءة، مخالفة المروءة وهو ما كان الناس من مكارم الأخلاق ومنازل الأدب. إذا السبب يكون في الدين ويكون في المال ويكون فيه فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية والحديث كان الصيام تربية نفسه وتهذيب أخلاقه واستقامة سلوكه، ولم يخرج شهر رمضان إلا وقد تأثر تأثرا بالغا يظهر في نفسه وأخلاقه وسلوكه. ومن حكم الصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث إن الله تبارك وتعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح مما أباح الله شرعا ويسر منه. نعم، لأنه لضده تتبين الأشياء، فالإنسان إذا صام وأحس بالجوع والعطش تذكر إخوانه الفقراء الذين يجوعون ويعطشون ويحتاجون، فحينئذ يقوم في قلبه رقة على هؤلاء فيحسن إليهم. ولهذا كان شهر رمضان هو شهر الجود والإحسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في جوده أجود من الخير المرسل عليه الصلاه والسلام. فالانسان اذا صام فان قلبه يرق ويلين، اضف كذلك ما يحدث من انكسار النفس وحدتها بسبب الجوع والعطش، وحينئذ يعتق قلبه على اخوانه الكفار والمساكين على، وهذه حكمه من حكم الصيام، فيشكر ربه على هذه النعمة ويذكر أخاه الفقير الذي لا يتيسر له الحصول على ذلك فيجود عليه بالصدقة والإحسان. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة. أيضا من حكم الصيام التمرن على ضبط النفس، أن يسمع بعض الناس لا يستطيع أن يظلم نفسه، سواء فيما يتعلق بالمأكولات والمشروبات وما يتعلق بالكلام وغيره. فالصيام يمرن الإنسان على ضبط النفس، لأنه يرى الطعام والشراب أمامه ولكن لا يأخذ منهما شيئا، لا يتناول طعاما ولا يتناول شرابا، فيعتاد أن يظلم نفسه. عن المحرمات، أن يغلق لسانه عن قول الزور وشهادة الزور، وأن يغلق أفعاله عن الاحتكام عن المحرمات. فيه تهمة وتمرين على قبض النفس والسيطرة عليها. ويبتعد عن أن يكون إنساناً بهيمياً لا يتمكن من منع نفسه عن لذتها وشهواتها لما فيه مصلحتها. ومن حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة، وترسب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم وغير ذلك. وهذه الحكمة صحيحة إذن ماذا ظهر رحمه الله من الحكم شرعية تتعلق الشرع، وحكم جبلية طبيعية، وحكم تتعلق الصحة. إذا فيه حكم ومنافع دينية ودنيوية. الفصل الثالث في حكم صيام المريض والمسافر. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والمريض على قسمين: أحدهما من كان مرضه لازما مستمرا لا يرجى زواله كالسرطان، فلا يلزمه الصوم لأنه ليس له حال يرجى فيها أن يقدر عليه، ولكن يطعم عن صيام كل يوم مسكينا، إما بأن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشيهم أو يغديهم، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله حين كبر، وإما بأن يفرق طعاما على مساكين بعدد الأيام لكل مسكين ربع صاع نبوي، أي ما يزن نصف كيلو وعشرة جرامات من البر الجيد، ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دهن. ومثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، ذكرنا من المرأة في هذا الفصل تضرر أهمية ما يتعلق بصيام المريض والمسافر، والمرض هو خروج البدن عن حد الاحتكام والطبيعة، خروج البدن عن حد الاحتكام والطبيعة. والمريض كما تقدم مثلا نوعان: النوع الأول أن يكون المرض مما لا يرجى برؤه، مما لا يرجى برؤه يعني بحسب العادة، وإلا فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. قد يقول الأطباء إن هذا المرض لا يرجى به ثم يشفى بإذن الله، لأن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. لكن إذا قرر الأطباء أو جرت العادة بأن هذا المرض مما جرت العادة أنه لا يبرأ منه أو لا يبرأ منه المريض، فحينئذ لا يجب عليه الصوم، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر ولم يستطع الصوم كان يفطر في رمضان ويجمع في آخر رمضان في آخر يوم يجمع مساكين بعدد ما عليه من الأيام فيغديهم أو يعشيهم. الثاني أو القسم الثاني من المرض من كان مرضه طارئاً غير ميؤوس منه، يعني مما يرجى برؤه، فهذا يفطر في رمضان ويقضي، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن ما حكم الصوم بالنسبة للمريض؟ بيّن المؤلف رحمه الله الأحوال. الحال الأولى أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره، كوجع الضرس والصداع اليسير الذي لا يخلو منه إنسان، فهذا يجب عليه الصوم. والحال الثاني أن يشق عليه الصوم ولا يضره، يعني عليه مشقة لكن ليس عليه ضرر، فيكره له الصوم مع المشقة وعدم الضرر. لماذا؟ نقول: لأن فيه عدولاً عن رخصة الله، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. الحال الثالثة أن يضره الصوم، ففي هذه الحال يحرم عليه الصوم. ولكن ما ضابط الضرر؟ ما ضابط الضرر في الصوم؟ ما ضابط الضرر في المرض الذي مثلا يسقط الصيام ويسقط القيام في الفريضة ويسقط بقية الواجبات؟ نقول ضابط الضرر في المرض أن يكون فعله لهذه العبادة سبباً في زيادة مرضه أو تأخر البرء. فهمتم؟ إذن ضابط المرض الذي يسقط الواجبات أن يكون فعله لهذه العبادة سبباً لزيادة مرضه أو تأخر برئه. فمثلاً لو كان مريضاً قال أنا أستطيع الصوم، لكن لو صام بدلاً من أن يبرأ، لكن لو صام ازداد المرض معه، نقول هنا هذا المرض مبيح للفطر. أو لو صام مثلاً لا يزيد المرض ولكن يتأخر البرء، بدلاً من أن يبرأ في شهر يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة، حينئذ يكون هذا عذراً في ترك الواجب. كذلك أيضاً في بقية الواجبات. إذن ضابط المرض الذي يسقط الواجبات هو ما إذا كان فعله لهذه العبادة سبباً في زيادة المرض أو تأخر البرء، فحينئذ يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، لأنه بصومه يلقي نفسه في التهلكة. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، هذه خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. الثاني من كان مرضه طارئا غير ميؤوس من زواله كالحمى وشبهها، وله ثلاث حالات: الحال الأولى ألا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم لأنه لا عذر له. الحال الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيؤثر له الصوم لما فيه من العذور عن وصف الله تعالى مع الإشقاق على نفسه. الحال الثالثة أن يضره الصوم فيحرم عليه أن يصوم لما فيه من جلد الضرر على نفسه. وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجه والحاكم. قال له وله مر يخطي بعضها بعضا، ويعرف ضرر الصوم على مريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه وإما بخبر طبيب موثوق به. ومتى أفطر المريض في هذا القسم فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي، فإن مات قبل معافاته سقط عنه القضاء، لأن المريض فرضه أن يصوم عدة من أيام أخرى ولم يدركها. طيب، ولم يدركها، ولا يجب أيضا أن يصوم وليه عنه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متى يكون الصوم واجبا على الميت؟ يكون الصوم واجبا على الميت إذا تمكن منه ولم يفعل، إذا تمكن ولم يفعل. مثال ذلك إنسان مرض في رمضان وأفطر 10 أيام، أفطر 10 الوسط مثلا وصام 10 الأواخر، وفي يوم العيد توفاه الله عز وجل، فهنا هل يقضى عنه هذا الصوم؟ لا، لأنه لم يتمكن من فعله. طيب، أرأيت لو أنه مات في اليوم 4 يقضى عنه 2 والثالث والرابع، 3 أيام. طيب، لو مات في اليوم 15 من شوال أو 12 قضي عنه، لأنه تمكن من الفعل ولم يفعل. إذن ضابط الصوم الذي يقضى عن الميت بحيث أن يقال مات وعليه صوم هو ما تمكن من فعله ولم يفعل. أما ما لم يتمكن من فعله أو لم يدرك زمنه فلا شيء عليه. فلو أن شخصا قال لله علي نذر أن أصوم مثلا يوم الخميس القادم، يوم الاثنين القادم، ومات قبله فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك الزمن. كذلك أيضا لو أدرك الزمن ولكنه كان معذورا بمرض أو نحوه فلا شيء عليه. نعم. والمسافر على قسمين، احدهما من يقصد بسفره التحيل على الفطر فلا يجوز له الفطر لان التحيل على فرائض الله لا يسبقها. الثاني من لا يقصد ذلك فله ثلاث حالات. الحال الاولى طيب اذن المسافر الذي يباح له الفطر هو الذي لا يقصد بسفره التحيل على الفطر، بمعنى أن يسافر لأجل أن يفطر، ليس له غرض إلا الفطر، فهذا حرام. والحيلة وقوله التحيل، ما هي الحيلة؟ الحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. الفعل من رأى الفعل قال هذا مباح لكنه قصد به إسقاط الواجب. مثاله إنسان مثلاً أراد أن يفطر في رمضان، سافر 100 كيلو ورجع، أكل وشرب ورجع، نقول هذا الفعل ظاهر الإباحة لأنه قصد سفر، لكن نيته ماذا؟ نيته الفطر فيحرم. كذلك أيضاً أن يتحيل على فعل محرم كحيل الربا، مثل مسألة العينة، أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يرجع ويشتريه ممن اشتراه منه بأقل منه نقداً. مثاله بعتك بيتي 100,000 مؤجلة، الآن ثبت في ذمتك لي كم؟ 100,000، ثم اشتريت البيت منك بعد ذلك 80 نقداً، الآن رجع البيت لي وأطلبك كم؟ 100، كأني بعتك 80 بـ100 وجعلت البيت وسيلة. هذه حيلة لفعل محرم. إذن الحيل لا تقلب المحرمات إلى محللات، الحيل لا تقلب المحرمات إلى محللات، بل المتحيل والعياذ بالله ارتكب مفسدتين، مفسدة الحيلة ومفسدة الخداع. ومن يخادع يخادع رب العالمين الذي يعلم ما توسوس به نفسه، وهو سبحانه وتعالى أقرب إليه من حبل الوريد. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله في أكلة الربا الذين يتحايلون على الربا، يقول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. الذي يقول خذ 100 وأعطني 120 مباشرة، هذا أهون وإن كان محرما، أهون من الذي يتحايل، لأن هذا صريح ولم يتحايل، هذا ارتكب مفسدة وهي مفسدة الربا. لكن الذي يتحايل ارتكب مفسدتين، مفسدة الربا والمفسدة الثانية وهي الأعظم، التحايل على الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم. الثاني من لا يقصد ذلك فله ثلاث حالات. الحال الاولى ان يشق عليه الصوم مشقه شديده فيحرم عليه ان يصوم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه الفتح صائما فبلغه ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فقيل له ان بعض الناس قد صاموا، فقال اولئك العصاة رواه مسلم. الحال الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة فيكره له الصوم لما فيه من العدول على رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه. الحال الثالثة لا يشق عليه الصوم فيفعل الأيسر عليه من الصوم والفطر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والإرادة هنا بمعنى المحبة، فإن تساويا فالصوم أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حد شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. طيب المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر ما حكم الصوم بالنسبة له؟ ذكر المؤلف رحمه الله 3 حالات. الحالة الأولى أن يشق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم والفطر واجب، لأن لحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل هذه الحال. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغنا كراع الغميم، فلما بلغوا ذلك قالوا، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنهم ينظرون فيما تفعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فلما قيل له: إن بعض الناس قد صام، يعني مع المشقة، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. إذن إذا شق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم. الحال الثاني أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة، بمعنى في مشقة لكن يتحامل على نفسه، فالصوم في حقه مكروه، لأن فيه عدولا عن رخصة الله، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. الحال الثالثة أن يستوي الأمران، الصوم والفطر، بحيث أنه يقول: إن صمت أو أفطرت فالأمر سيان. فهذه الحال اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الفطر أفضل تحقيقاً للرخصة وأخذاً بها، والقول الثاني أن الصوم أفضل إذا لم يكن هناك مشقة على المسافر، بحيث أنه استوى عنده الأمران فالصوم أفضل. وهذا القول هو الراجح لوجوه أربعة. الوجه الأول أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. ففي حديث أبي الدرداء الذي ذكر المؤلف قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الوجه الثاني أنه إذا صام مع عدم المشقة فإنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. ثالثاً أنه أيسر على المكلف، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس هذا أنشط له وأيسر عليه. ورابعاً أنه أسرع في إبراء الذمة، وقد قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لأن الإنسان إذا أفطر ربما تتراكم عليه الأيام فيسوف ويتهاون في قضائها، فتجتمع هذه الأيام يوم ثم يوم ثم يوم فيتكاسل. فهذه أربعة أوجه ترجح أفضلية الصوم. نعم. والمسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليها، ولو أقام في البلد التي سافر إليها مدة فهو على سفر ما دام على نية أنه لن يقيم فيها بعد انتهاء غرضه الذي سافر إليها من أجله، فيترخص برخص السفر ولو قالت مدة إقامته، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدة ينقطع بها السفر، والأصل بقاء السفر وثبوت أحكامه حتى يقوم دليل على انقطاعه وانتفاء أحكامه. وانتفاء أحكامه، ولا فرق في السفر الذي يترخص فيه بين السفر العالمي كحج وعمرة وزيارة قريب وتجارة ونحوها، وبين السفر المستمر كسفر أصحاب سيارات الأجرة أو غيرها من السيارات الكبيرة، فإنهم متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون، يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، والجمع عند الحاجة إليه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والفطر أفضل لهم من الصيام إذا كان أسهل لهم ويقومونه في أيام الشتاء، لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليها، فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون، لهم ما للمقيمين وعليهم ما عليهم، ومتى سافروا فهم مسافرون، لهم ما للمسافرين. طيب، المؤلف ذكر عدة مسائل، المسافر تتعلق به عدة مسائل. المسألة الأولى: هل للسفر مدة محددة يمتنع بعدها الترخص، وهل له مسافة محددة معينة بحيث أنه إذا قطعها ترخص وإذا لم يقطعها لم يترخص؟ المؤلف بيّن أن السفر لا يتحدد بمسافة ولا زمن، فيرجع فيه إلى العرف من حيث المسافة، كذلك أيضا من حيث المدة، فمن حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع فهو مسافر وإن طالت المدة، ولا يتقيد ذلك بأربعة أيام كما هو مذهب الجمهور، أن من نوى أن يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام انقطع عنه حكم السفر، لأن هذا القول ليس عليه دليل، وعمومات النصوص في الكتاب والسنة تدل على الإطلاق. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والله عز وجل لم يفرق بين ضارب وضارب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 19 يوما يقصر الصلاة، وهذه أيضا ليست تحديد لأنها قضية عين، فكون بعض العلماء يقول إذا أقام أكثر من 19 يوما لا يقصر، وإذا أقام أقل قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 19 يوما، فيقال هل إقامته صلى الله عليه وسلم 19 يوما هل هي تحديد أو أنها واقعة عين؟ الجواب الثاني، واقعة عين. والقاعدة أن قضايا الأعيان لا تعم الأحوال، قضايا الأعيان لا تعم الأحوال، لكن الإنسان لا يجوز له أن يترخص برخص السفر حتى يخرج من بلده، ما دام في البلد فليس بمسافر، حتى لو عزم ونوى نية جازمة أن يسافر، لأنه ما دام في البلد لا يصدق عليه أنه مسافر، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر. شوف، على وعلى تدل على العلو والظهور، ولا يكون الإنسان عاليا ظاهرا إلا إذا خرج من بلده، ولأن وصف المسافر لا ينطبق على الإنسان إلا إذا خرج من البلد، يعني الإنسان مثلا في بلده حتى لو نوى، هل يقول فلان مسافر؟ لا، ليس مسافرا، إذن لا يترخص حتى يخرج من عامر القرية ويفارق عامر القرية. ورخص السفر تثبت في كل سفر، سواء كان سفر طاعة أم كان سفرا مباحا، ولا فرق أيضا بين أن يكون سفره دائما كأصحاب سيارة الأجرة الذين يسافرون كل يوم أو كل يومين، بحيث أنه في أكثر عمره يكون مسافرا فيترخص، ولكن عليه أن يقضي ما أفطره من الأيام. نعم. الفصل الرابع: وهي مفسدات الصوم، وهي المفطرات. مفسدات الصوم سبعة: أحدها الجماع، وهو إيلات الذكر في الفرق، فمتى جامع الصائم فسد صومه، ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته كفارة مغلظة لفرش فعله، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر جامع زوجته وهو صائم، فعليه القضاء دون الكفارة. الثاني: إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضرب أو نحوها، فإن قبل ولم ينزل فلا شيء عليه. الثالث: الأكل. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل مفسدات الصيام، مفسدات الصيام وهي التي تسمى المفطرات، وقوله مفسدات الصوم سبعة، الدليل على تحديدها بسبعة التتبع والاستقراء. ذكر أولها وهو الجماع، والجماع هو أغلظ هذه المفسدات وأشدها، لأن الجماع إذا وقع في نهار رمضان والصوم واجب على الإنسان ترتب عليه 5 أحكام: الأول الإثم لأنه ارتكب محرماً، والثاني فساد الصوم، والثالث وجوب الإمساك بقية اليوم، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الكفارة المغلظة. إذن هذه خمسة أحكام تترتب على الصيام. أولاً الإثم لما سبق من ارتكابه المحرم، والثاني فساد الصوم، لأن الجماع من أعظم المفطرات كما في قصة الرجل الذي جامع امرأته، والثالث وجوب الإمساك بقية اليوم، يعني لا يقول مثلاً أنا جامعت فسد هذا اليوم آكل وأشرب بقية اليوم. لماذا؟ نقول لأن زمن رمضان محترم فيجب عليه أن يمسك احتراماً للزمن، واستباحته لهذا الزمن كانت بسبب محرم، وكل من استباح حرمة رمضان بسبب محرم فيلزمه الإمساك، بخلاف من استباح حرمة زمن رمضان بسبب مباح فلا يلزمه. فمثلا لو أن مسافرا قدم إلى بلده وهو مفطر، على القول الراجح لا يلزمه أن يمسك بقية اليوم، لا يلزمه أن يمسك بقية اليوم. لماذا؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئا، لا يستفيد به شيئا لأنه لا يحتسب منه، لا يحتسب له. وثانيا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أفطر أول النهار فليفطر آخره، يعني من أبيح له الفطر في أول النهار فليبح له في آخره. فإذا قال قائل لماذا لا يمسك احتراما للزمن، فنقول حرمة الزمن، حرمة الزمن سقطت بماذا؟ بفطره المباح في أول النهار، بخلاف الذي جامع فحرمة الزمن سقطت لا تسقط بفعله الذي حصل به وهو الجماع، لأن السبب محرم، لأن السبب محرم. والخامس وجوب القضاء، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذه هي الكفارة. وإنما تجب الكفارة بشروط: الشرط الأول أن يكون الجماع في نهار رمضان، فإن وقع الجماع في قضاء رمضان أو في صوم واجب غير رمضان ككفارة ونذر فلا تجب الكفارة. والشرط الثاني أن يكون الصوم واجباً عليه، فإن كان الصوم لا يجب عليه كمريض، كمسافر جامع في حال سفره، أو مريض وجامع لكن قالوا الصوم يضره فلا كفارة عليه. والشرط الثالث أن يكون عالماً، والشرط الرابع أن يكون ذاكراً، والشرط الخامس أن يكون مختاراً. هذه خمسة شروط لوجوب الكفارة: أولاً أن يكون الجماع في نهار رمضان، وثانياً أن يكون الصوم واجباً عليه، وثالثاً أن يكون عالماً، وضد العالم الجاهل. فلو جامع في نهار رمضان جاهلاً يظن أن المفسدات هي الأكل والشرب كحديث عهد بإسلام فلا شيء عليه. الرابع أن يكون ذاكراً وضد الذاكر الناسي فلا شيء عليه. الخامس أن يكون مختاراً وضده من أكره، لعمومات الأدلة. نعم. الثاني من مفطرات إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم، يعني إنزال المني باختيار منه، إذا أنزل المني باختيار منه فسد صومه. وأما إذا كان خروج المني بغير اختيار منه كالاحتلام فإن صومه لا يفسد. ما الدليل على أن إنزال المني يفسد الصوم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وإنزال المني من أعظم الشهوة. نعم. الثالث الأكل والشرب، هو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف سواء كان ذلك عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، أيا كان نوع المطعوم أو المشروب، ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى جوفه، لأن الدخان جرم. وأما شم الروائح الطيبة فلا بأس به. طيب، الثالث الأكل والشرب، من المفسدات لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فمفهوم أن ما بعد ذلك يكون محرما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فمفهوم أن من أكل أو شرب متعمدا أنه لا يتم الصوم. الأكل والشرب هو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف، سواء كان عن طريق الفم وهو الأغلب، أو كان عن طريق الأنف، لأن الأنف منفذ معتاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فما وصل عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فإنه يفطر الصائم. ثم ذكر مسألة وهي استنشاق البخور، يقول لا يجوز، لأن البخور له جرم، البخور له جرم فلا يستنشق. أما شم الروائح العطرية أو شم البخور بحيث يكون بعيدا فلا حرج، المنهي عنه هو أن يشم البخور بحيث أنه يدني المبخر مثلا ويستنشق الهواء، هذا مفطر للصائم، لأن الدخان له جرم، له جرم، فكل ما دخل إلى الجوف فإنه يفطر. وقول المؤلف رحمه الله: الأكل والشرب يفطر الصائم، سواء كان نافعا أم ضارا، معتادا أم غير معتاد، بل قال العلماء: حتى لو ابتلع حصاة أو خرزة أفطر، يعني لو أكل حصاة أو أكل خرزة يفطر، لأن هذا يسمى أكلا. فلا يشترط فيما يفسد الصوم أن يكون الأكل نافعا، فكل ما يدخل إلى الجوف فإنه يفطر به. نعم. الرابع: ما كان من معنى الأكل أو الشرب مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فأما غير المغذية فلا تفطر سواء كانت عن طريق الذبح أو العقل. طيب، الثالث بل الرابع: ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية. الإبر نوعان: إبر مغذية تقوم مقام الطعام والشراب بحيث يستغني بها عن الطعام والشراب، فهذه حكمها حكم الطعام والشراب، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين والعلة فيهما واحدة. والنوع الثاني من الإبر: إبر ليست مغذية ولا يستغني بها عن الطعام والشراب، بل تكون علاجا، كإبر الأنسولين والإبر المهدئة والمسكنة ونحو ذلك، فهذه لا تفسد الصوم. الإبر التي تكون علاجا ولا تكون غذاء هذه ليست مفطرة. لماذا؟ نقول: لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، بخلاف الإبر المغذية فإن الإنسان يستغني بها. ولذلك بعض المرضى نسأل الله العافية ربما يمكث سنوات وهو يتغذى على هذه الإبر وهذه المغذيات، مما يدل على أنها تقوم مقام الأكل والشرب. نعم. الخامس: إخراج الدم بالحجامة، وعلى قياسه إخراجه بالفصل ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. فأما إخراج الدم اليسير للفحص ونحوه فلا يفطر، لأنه لا يؤثر على البدن من الضعف تأثير الحجامة. طيب، الخامس: إخراج الدم بالحجامة، والحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، والدليل على أنها مفطرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ويقاس على الحجامة بل أولى منها التبرع بالدم، لأن الحجامة إخراج دم فاسد ومع ذلك يفطر، فإذا أخرج دما صالحا ففطره من باب أولى، لأن الضعف الذي يحصل من إخراج الدم بالتبرع هو أشد من الضعف الذي يحصل بإخراج الدم من الحجامة. أما أخذ عينة للدم، أخذ عينة للدم أو فحص فصيلة الدم، فهذا لا يضر الصائم، الذي يضر ويفسد هو التبرع. وعلى هذا لا يجوز للإنسان إذا كان صومه واجبا أن يتبرع بالدم إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك، كما لو وجدت مثلا حال تستدعي الضرورة أن يتبرع له، مثل إنسان أصيب بحادث وصار له نزيف وأنت قادر يجب أن تتبرع له، لأنك تنقذ نفسه من الهلكة، وإنقاذ النفس المعصومة من الهلاك هذا أمر واجب. أما إذا كان التبرع باختيار منك فلا تتبرع في رمضان أو فيما إذا كنت صائما، لا تتبرع حال صومك، وإنما تبرع في حال الفطر. أما أخذ عينة أو التحليل للدم فلا يضر، لأنه ليس حجامة ولا يؤثر تأثير الحجامة. نعم. السادس هو التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب. نعم. السادس التقيؤ عمدا، شوف عمدا يعني قصدا. وأما إذا غلبه القيء فلا شيء عليه، والدليل على هذا التفصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، ذرعه يعني غلبه، فلا قضاء عليه. ومن استقاء، استقاء الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، يعني طلب القيء باختيار منه، فعليه القضاء. فالإنسان مثلا إذا غلبه القيء، هاجت معدته وأخرج القيء، فإنه لا يفطر بذلك. أما إذا استدعى القيء بنفسه فإنه يفطر. نعم. السابع خروج دم الحيض والنفاس، وهذه المفسدات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: أحدها أن يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت، الثاني أن يكون ذاكرا، الثالث أن يكون مختارا. فلو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فصومه صحيح لأنه جاهل بالحكم، وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال الله: قد فعلت. وفي الصحيحين عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل عقالين أسود وأبيض تحت وسادته، فجعل يأكل وينظر إليهما، فلما تبين أحدهما من الآخر أمسك عن الأكل، يظن أن ذلك معنى قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمروا بالإعادة. طيب، السابع خروج دم الحيض والنفاس. فمتى خرج من المرأة دم الحيض والنفاس ولو قبل الغروب بلحظة فإن صومها يفسد، لكن لا بد أن ترى الدم. أما لو أحست بآلام الحيض ولكن لها لم ترى الدم إلا بعد الغروب فصيامها صحيح. وإذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ونوتا الصيام فصيامهما صحيح، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب فيغتسل ويصلي، فدل هذا على أنه لا يشترط لمن يريد أن ينوي الصوم أن يكون على طهارة، فيجوز أن ينوي وهو على حدث أكبر. والحائض والنفساء كما تقدم لا يفسد صومهما بوجود الحيض والنفاس، ولكن عليهما القضاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن المفسدات السابقة وهي ست سوى الحيض والنفاس لا تفطر الصائم إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالماً ذاكراً مختاراً. ونحن نقول سوى الحيض والنفاس لأن خروج الحيض والنفاس ليس باختيار من المرأة، ليس باختيار من فلا يتأتى فيها أن تكون عالمة ذاكرة مختارة، لأن هذه ليس باختيار منها. أولاً يكون عالماً بالحكم وعالماً بالوقت، فالجاهل لو فعل ما يكون مفطراً لا شيء عليه لعمومات الأدلة. ثانيا يكون ذاكرا ضده الناسي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن متى ذكر الناسي أو ذكر وجب الكف، إذا ذكر وجب الكف لأنه قبل ذلك كان معذورا، فلما ذكر زال العذر. كذلك أيضا من رأى شخصا يأكل أو يشرب يجب عليه أن ينبهه ويقول: أنت صائم، ولا يقول: رزق ساقه الله له، اتركه يشبع ويأكل، هو معذور. نعم هو معذور بالنسيان، لكنك لست معذورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل من رأيت منه خطأ في عبادة يجب أن تنبهه، فلو فرض مثلا أن شخصا دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها، أو صلى الظهر 3 ركعات وأنت تراه، يجب أن تنبهه. ولهذا في قصة المسيء في صلاة لما صلى صلاة لا يطمئن فيها النبي صلى الله عليه وسلم نبهه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالمهم أنه يجب التنبيه. الثالث أن يكون مختارا، وضد المختار المكره. فإذا أكره على المفطر، أكره على أن يفعله بنفسه أو فعل به كرها، فإنه لا يفطر بذلك لعمومات الأدلة. نعم. ولو أكل يظن أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت ثم تبين خلاف ظنه فصومه صحيح. طيب، لو أكل يظن أن الفجر لم يطلع فصومه صحيح حتى لو تبين أنه طلع. لماذا؟ نقول لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. فلو شك هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، الأصل أنه لم يطلع وأن الليل باق. كذلك أيضا لو ظن أن الشمس قد غربت، كما لو كان مثلا في برية وليس معه ساعة أو ما يستدل به، وكانت السماء ملبدة بالغيوم، ولما جاء مثل هذا الوقت قبل الأذان بنحو 10 دقائق ظن أن الشمس قد غربت فأفطر، ثم تجلى شيء من السحاب ورأى الشمس، فصومه صحيح لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. نعم. لأنه جامع بالوقت. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولو كان القضاء واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكمل بالإثم، ولو بينه صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة، لأن الله تكفل بحفظ الدين. فلما لم يقل الصحابة علمنا أنه ليس بواجب، ولأنه مما توفرت الدواعي على نقله لأهميته، فلا يمكن إنفاله، ولو أكل ناسيا أنه صائم لم يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ولو أكره على الأكل أو تمضمض فتحرك الماء إلى بطنه، أو قطع في عينه فتحرك الأمر إلى جوفه، أو اعتنق فأنزل منيا، فصومه صحيح في ذلك كله لأنه بغير اختياره. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله هنا أمورا، ومن أهمها مسألة السواك. السواك سنة للصائم وغيره لعمومات الأدلة. وفي حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك، وقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولا فرق في ذلك بين ما قبل الزوال وما بعده. ثم ذكر أيضا أنه لا حرج على الصائم أن يستعمل ما يخفف عنه أثر الصيام من الجلوس مثلا في المكيفات، السباحة، المضمضة، السواك، لا حرج أن يستعمل ما يخفف عنه وطأة شدة الحر والعطش، لأن ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. ونتوقف ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب ما تبقى من هذه الرسالة.